هل يقول ما هي المنهجية لطلب علم الآلة أو علوم الآلة وما هو الضابط في ذلك؟ علوم الآلة هي العلوم المساعدة في فهم الكتاب والسنة، فكل علم ساعد على فهم الكتاب والسنة يسمى علوم آلة. وهذه العلوم لا يحتاج الإنسان في دراستها أن يستهلك زمنا طويلا يكون على حساب العلوم الأصلية وهي علم الكتاب والسنة. فأن ترى أن الإنسان قد يطلب زمنا طويلا علم اللغة أو علم الأصول أو نحوه كعلم مصطلح وهو لم يدرس التفسير ولم يدرس الحديث ولم يدرس الفقه، وهذه العلوم الأساسية، وهذا خطأ. لو حسب زمانه لوجد أن زمنا كبيرا في علمه ذهب دون أن يعتني بالعلوم الأصلية. لكن ميزة علوم الآلة أنها تحتاج إلى الشيخ بخلاف العلوم الأصلية، فهي أسهل من ذلك، خصوصا إذا ضبط علوم الآلة يستطيع إذا قرأ أن يفهم ويستوعب ويشتغل على نفسه. فتجد أن الطلاب يعتنون بها ويقدمونها ويدرسونها عن مشايخ لأجل ضبطها. وكم الحد الذي يحتاج الإنسان فيها؟ حقيقة إتقان هذا العلم ليس بكثرة الكتب، قد يدرس كتبا كثيرة ولا يتقن، وقد يدرس كتابا ويفهمه ويطبقه ويكثر من التطبيقات حتى ينتفع به فيكون خيرا له من عدة كتب لا ينتفع بها. فالمرجع لهذا هل يطبق فنون هذا العلم وقواعده؟ هل هو يحسن أن يعرب إذا كان في النحو؟ يحسن أن يتكلم ويستخرج التطبيقات البلاغية إذا كان في البلاغة؟ يحسن يصحح ويضعف الحديث إذا كان في المصطلح؟ يحسن يستنبط من النص ويرجح بين أقوال المختلفين إذا كان في أصول الفقه؟ إذا بلغ هذه المرتبة فقد أخذ ما يحتاج، وما زاد فهو للمتخصصين يعتني بعلوم العلوم الأساسية علوم الكتاب والسنة، ولا ينفق وقته في علوم الآلة إلا المتخصص فيها الذي يريد أن يتخصص للأمة في هذا العلم. نعم.